بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الناس الذين نزلت فيهم هذه السورة، فبعضهم قال إنها نزلت في بعض كفار قريش، وبعضهم قال إنها نزلت في المنافقين. وعلى كل حال، فإن المنافقين يشتركون مع الكافرين في أن الفريقين كافر بالله عز وجل، ويختلفان في أن المشركين كانوا يظهرون كفرهم، وأن المنافقين كانوا يبطنون كفرهم. وهذه السورة الكريمة تصف الفريقين، فالفريقان كل منهما لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكنها تذكر في نفس الوقت في آخرها صفة يتميز بها المنافقون، هي أنهم عن صلاتهم ساهون. والكافرون لم يكونوا قد التزموا بالصلاة حتى يقال إنهم يسهون عنها. وكذلك ذكرت الآية من صفاتهم الرياء، والرياء اشتهر أنه من صفات المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هذا لفت انتباه إلى هذا الصنف من الناس، وتعجيب من حالهم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ألا تعلمه؟ ألا تعرفه؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الذي يكذب بالدين لا يصدق بيوم القيامة، ليس عنده دافع حقيقي يدفعه إلى أن يفعل الخير مع أضعف الخلق وأحقهم أن يفعل معهم المعروف، وهو اليتيم والمسكين. فنجد أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، نجد أن من صفتهم أنه أحدهم يدع اليتيم، والدع هو الدفع بقوة وبعنف. فهؤلاء يدعون اليتيم، يدفعون اليتيم إذا جاء يسألهم، يدفعون اليتيم إذا قصد موائدهم. الذي يدفع اليتيم وهو كما قلنا أحق الناس بالعطف والرحمة، فماذا يبقى عندهم من الرحمة بعد هذا؟ إذا كانوا يدفعون اليتيم وهو شديد الحاجة، يدفعون اليتيم وهو ضعيف، لأن اليتيم إنما يقال في حق الأطفال، أما البالغون وإن كان أحدهم قد مات أبوه أو أمه أو والداه فلا يقال له يتيم، لأنه لا يتم بعد احتلام. فإذا اليتيم إنسان ضعيف، وهو إنسان محتاج، ومع ذلك نجد هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يدعون اليتيم، يدفعونه دفعا عنيفا. هذا الضعف وهذه الحاجة الشديدة يقابلونها بالدع أي بالدفع الشديد. إذن هؤلاء قوم غلاظ الأكباد ليس في قلوبهم رحمة، فمن انتفى عنده الرحمة عن أضعف الخلق وأحوجهم فلا يرتجى منه بعد ذلك خير لغير هذا الصنف من الناس. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قلنا الدين معناه الجزاء، والجزاء إنما يكون يوم القيامة، فهؤلاء يكذبون بيوم القيامة. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض على طعام المسكين، لا يحرض الآخرين، لا هو يطعم المسكين ولا هو يحرض الآخرين على إطعام المسكين. وأيضا المسكين يشبه اليتيم في أنه محتاج وضعيف، لأن المسكين اسمه مشتق من السكون. قالوا إنما سمي مسكينا لأنه لشدة احتياجه قد هدأ وسكن وضعف، سكن من شدة الضعف، فقالوا عنه مسكين. إذن هذا ضعيف شديد الحاجة، اشتدت به الحاجة حتى جعلته مسكينا. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. ثم جاء التهديد من الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين، الويل في أصل اللغة العربية كلمة معناها الهلاك، فإذا قلت الويل لفلان فمعناها الهلاك لفلان. ولكن جاء في الأحاديث أنه واد من أودية جهنم، الويل اسم لواد من أودية جهنم يستعيذ أهل جهنم من حره، يعني هذا فيه زيادة عذاب على جهنم. فلذلك رغم أن جهنم تهلك كل شيء، يتميز هذا الموضع فيها بأنه استحق اسم الهلاك على أوسع نطاق وأوسع معنى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كان بعض الصحابة يقول: الحمد لله الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. قال: لأن السهو عن الصلاة معناه إهمالها حتى يتركها وينساها، وأما السهو في الصلاة فقلما ينجو منه الناس. فكان يحمد الله تعالى على أن التهديد كان لمن ترك الصلاة وانشغل عنها وأخذته عنها أمور الدنيا حتى ضيعها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس المراد بالساهين هاهنا الذين شغلوا، وليس من عادتهم أن يتركوا الصلاة. الساهي الذي لا ينتبه مع أنه ممن يهتم بالصلاة، هذا عفى الله عز وجل عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ الذي فعله أحدهم عن غير قصد، والنسيان ذهب عنه هذا الأمر فلم يفعل، والاستكراه أن يجبر على فعل أمر من الأمور. فهذه الأحوال الثلاثة لا يؤاخذ الله عز وجل العبد فيها على وقوع الخطأ، إنما الساهون المقصودون في الآية الذين أهملوها حتى لم يعودوا يتذكرونها. هؤلاء يستحقون التهديد لأنهم تعودوا أن يهملوا، تعودوا أن ينشغلوا عن الصلاة، تعودوا ألا يهتموا بأمر الصلاة، ولذلك تجد الأوصاف الأخرى تبين حالهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن هؤلاء أهل رياء لا يريدون الآخرة وإنما يريدون الدنيا، يصلون ليرى الناس صلاتهم وليراء الناس بهذه الصلاة. هذا الصنف من الناس إذن لا يهتم بصلاته إلا من أجل أن يراه الناس، فهو إذا غاب عن الناس لم يهتم بها وأهملها وتركها، فلذلك استحقوا هذا التهديد. هذه صفات المنافقين، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية، قال: هذه صفة المنافقين، ألم تر إلى قول الله عز وجل: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. إذن المنافق الذي يفعل هذه الأفعال جدير بما هدد الله عز وجل به، وهو الويل والهلاك والسقوط في هذا الوادي من نار جهنم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. القرن بين هاتين الصفتين يراءون ويمنعون الماعون لبيان حقيقة نفوسهم من داخلها، لأن الماعون هو كل ما يطلب منك من خير أن تفعله، سواء كان فريضة كالزكاة أو كان عارية يستعين بها جارك، أي خير تفعله يقال له ماعون. الذي يبخل بالماعون وهو كل ما تقدر عليه من خير سواء كان كبيرا أو صغيرا، الذي يبخل بما يستطيعه، حتى قالوا إن الماعون عارية الإناء والفأس ونحو ذلك، فهذا الذي يبخل بإعارة الدلو والفأس ونحو ذلك، ماذا ترجو منه من خير؟ هل يدل هذا على وجود خير في نفسه؟ إذن فصلاته التي صلاها لا خير فيها. يراؤون لا يفعل الصلاة لله، وإنما يفعلها ليفخر بها بين الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يرائي ويمنع المعون ويستنكف عن أقل المعروف، هذا لا يمكن أن يكون قلبه مبنيا على خير. إذن هذه قلوب فاسدة. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يراؤون بأفعالهم ثم في نفس الوقت يتراجعون عن أقل المعروف وأيسره، فهؤلاء قلوبهم مبنية على فساد، سواء كانوا من المنافقين أو كانوا من الكافرين، ولذلك استحقوا من الله عز وجل هذا العذاب الشديد، واستحقوا أن يعجب الله عز وجل نبيه منهم: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل رأيت هذا الصنف من الناس؟ قال العلماء: الاستفهام هاهنا معناه أنه هذا شيء ينبغي أن يعجب الإنسان من رؤيته. هذه الصفات كلها يذكرها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم عن هذين الصنفين من الناس، ويذكر عقوبة هذين الصنفين من الناس ليحذرنا مما كان منهم، حتى لا نقع فيه فلا نستحق العقوبة التي كان قد توعدهم الله عز وجل بها. وهكذا في كل ما جاء من القرآن الكريم من ذكر أوصاف لأناس غير صالحين، فإنما المراد منه العظة والاعتبار لهذه الأمة. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرة يسمع مطالع سورة الإسراء التي فيها أخبار بني إسرائيل، فقال رضي الله تعالى عنه: وهذه تهديدات كلها كانت باسم بني إسرائيل خصوصا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ثم قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، ثم هدد في المرة الثانية ثم رددنا لكم الكرة عليه، إلى هذه التهديدات كلها، ثم قال وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. قال سيدنا عمر أيها الناس إن بني إسرائيل قد مضوا وإنكم أنتم الذين ترادون بهذا، أي لا تفعلوا ما فعل بنو إسرائيل حتى لا يقع عليكم ما وقع على بني إسرائيل. وهكذا نجد أن أمتنا حينما غفلت عن دينها وغفلت عن كتاب ربها عز وجل سلط الله عز وجل عليها الأمم فحاربتها وأذلتها وأهانتها وأخذت أموالها، كل ذلك لبعد هذه الأمة عن كتاب الله عز وجل وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نعود إلى أن كل ما ذكره الله عز وجل من أخبار العصاة، من أخبار المنافقين، من أخبار الكافرين، ومن أخبار عقوباتهم التي تهددهم الله عز وجل بها، كل هذا مراد به أن يحذرنا ربنا عز وجل من أن نقع فيما وقعوا فيه حتى لا يصيبنا ما أصابهم. القرآن كله عظة واعتبار، منه ما جاء موجها صريحا، ومنه ما جاء عن طريق القصص، ومنه ما جاء عن طريق ضرب الأمثال، كل هذا مراد منه أن يدلنا ربنا عز وجل على الخير من أبوابه جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا العظة والاعتبار، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.